اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد. لما تكلمنا في أول سورة، سورة الأنعام، ذكرنا أنها نزلت كاملة، وأنها سورة مكية، ونزلت في مرحلة حرجة كان فيها الصراع على أشده بين الحق والباطل، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الباطل الممثل في الشرك والكفر والضلال. والربع الأخير ختام السورة يؤكد أهميتها، لأن احنا قلنا في أول كلام أنها نزلت كاملة، وأنها نزلت تشيعها الملائكة كما ورد في بعض الآثار، وأن فيها من القيم والمبادئ ما يقيم مجتمعا كاملا. فالربع الأخير جاء يؤكد حقيقتين، يؤكد مكانة هذه السورة في بناء النفس وبناء المجتمع وبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤكد أنها تمثل أيضا كما ذكر سابقا الأسلوب المناسب الذي يحتاج إليه المسلم وتحتاج إليه الأمة في دعوة الناس إلى دين الله. يعني تسلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبمثل هذه السورة عشان يواجه الباطل فنجح، صلوات الله وتسليماته عليه. فالعاذي قاوم نفسه أولا وشيطانه وهواه وشهواته، أو يقاوم غيره ويقوم نفسه ويقوم غيره، فيحتاج إلى أن يستوعب بعض أو عناوين المعاني التي جاءت في سورة الأنعام. والآية الأخيرة تبين مسؤولية هذه الأمة، مسؤولية أمة محمد، وحكمة الله في إيجادها، وحكمة الله في خلق البشر، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع، سريع، إن ربك سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وتقديره جعل أمة محمد خلافة عن الأمم السابقة، بل سبحانه وتعالى خلق البشر ليكونوا خلفاء عنه في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فربنا خلقنا خلفاء عنه. ودايما نذكر العلماء جمعوا الغاية والهدف من وجودنا على هذه الأرض بثلاث كلمات. الكلمة الأولى هي عبادة الله، الكلمة الثانية خلافة عن الله، والكلمة الثالثة عمارة هذه الأرض. دي الثلاث أهداف اللي من أجلها وجد الناس، يعمر الأرض خلافة عن الله بتنفيذ مراده وأحكامه، عبادته عبادته بتنفيذ كل ما جاء على لسان الأنبياء والرسل، وختمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان الأمة مسؤوليتها أن تكون خلافة عن الأمم السابقة، بمعنى تخلف الأمم السابقة في إقامة شرع الله، في عمارة الأرض، وفي إقامة العبودية لله في نفوس البشر. صلى على رسول الله. أمة محمد هي الأمة التي جاءت لتخلف الأمم السابقة في تنفيذ مراد الله، في أن تقام العبودية لله على أرض الله، أن تعمر الأرض، وأن تتحقق الخلافة عن الله. ولذلك في سورة يونس: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يعني أمة محمد جاءت بعد الأمم السابقة لكي تختبر وتقوم بمهميتها ومسؤوليتها. دي مسؤولية الأمة في الثلاث كلمات، هي مسؤولية كل الأمم، لكن هي مسؤولية أمة محمد في ختام الحياة على الأرض. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. وعشان أمة محمد هي الأمة الخاتمة، مش أمم بعدها، وهي خير أمة، مسؤوليتها كبيرة ومسؤوليتها عظيمة. لأن دايما نذكر أن مسؤولية أمة محمد عظيمة، لأن ما فيش أنبياء بعد كده، فمنها يقوم بهداية البشر ومقاومة السوء وتقويم النفوس. ما فيش أنبياء، يبقى أمة محمد مكلفة بمهمة الأنبياء السابقين، وده اللي خلاها خير أمة. وده خير أمة مش للثناء والمدح والتفاخر، لكن المسؤولية، مسؤولية. يعني أمة محمد مسؤوليتها عظيمة وأجرها عظيم أيضا، مسؤوليتها زي مسؤولية الأنبياء السابقين، لأنهم ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد هي الوارثة لجميع الأمة. أمة وارثة، ورثت المسؤولية، ورثت الأرض، فإن نجحت ترث الجنة أيضا. وهذا مؤكد في القرآن في أكثر من موضع. عشان تقوم بهذه المهمة جاء هذا الكتاب القرآن، فيه بيان وهدى: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. سمعناها النهاردة الجملة اللي سمعناها، أن تقول إنما أنزل كتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. هذه البينة وهذه الهدى، بينة يعني أمور واضحة لكل ما يحتاجه البشر وكل ما فيه مصلحة البشر، وهدى يعني دلال، دليل يدلك على الطريق الذي يوصلك لتحقيق الهدف. لأنه يقول هداني السبيل، يعني وراني الطريق يوصلني للغاية. الهدف عمارة الأرض، عبادة الله، الخلافة عن الله، هذا الهدف القرآن بيّنه. جاءكم بينة من ربكم وهدى، وهدى ورحمة. ورحمة لأن فيه المصلحة وفيه السعادة وفيه الأمن وفيه الخير وفيه الراحة التامة للنفس وللمجتمع كله. وليؤكد هذا الكلام أول الآيات اللي سمعناها النهاردة، اللي بدأ بها الربع: يؤكد أن الكتاب ده جاي لمصلحة أمة محمد، وأن الدين جاء لمصلحة أمة محمد ولمصلحة البشرية كلها. جاءت الوصايا العشر التي بدأ بها الربع، وصايا عشر أي واحد بيفهم يقول إنها مهمة، وأي واحد يغفل عنها يبقى ضيع نفسه وضيع غيره، وأي واحد عاوز يسلم يبقى يعمل بالوصايا. الكلام ده من خلال الآيات، لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم، عشان تفهموا المصلحة مصلحتكم فيه. أول آية قال يعني ذكر خمس وصايا وقال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اللي يفهم واللي عاوز يعرف مصلحته فين يبقى يعمل بالوصايا دي. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ما عشان ما تغفلوش، يبقى اللي هيغفل ضايع وهيضيع غيرك. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، عشان تسلموا في الدنيا تتقوا غضب الله وعقاب الله وعذاب الله، وتسلموا في الآخرة. يبقى السلامة والضمان ومقتضى العقل نفسه والذي لا ينبغي أن يغفل عنه هذه الوصايا التي جاءت في أول هذه الآيات. مضمون الوصايا إيه؟ مضمون الوصايا اللي هو مضمون الشرائع كلها، الشرائع كلها جاءت بهدف يقيم حياة آمنة مستقرة فيها راحة فيها طمأنينة وفيها تكامل وتكافل وتعاون، تقدر تبني هذه الدنيا وتقيم عبادة الله وتؤدي الخلافة عن الله. هذه الوصايا جاءت لتقول أن حقوق الإنسان مكفولة، لكل إنسان حقوق، الذي سماه حقوق الإنسان عمله المؤتمر زمان وعملوا منظمة سماه حقوق الإنسان من حوالي 50-60-70 سنة وعملوها، واللي عملوها أكثر ناس بيضيع حقوق البشر. حقوق الإنسان أنه يحيا في مأمن على نفسه، ما حدش يتعرض له بقتل، ولا تقتلوا أولادكم، جاءت في الوصية الأولى، وجاءت أيضا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. يبقى الحفاظ على الدماء وعلى النفس البشرية من أول الوصايا التي جاءت في هذه الوصايا. ثم لا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ثم الأمن في التعاملات في الأسرة، في الأسرة بالوالدين إحسانا، أولادكم حقوق الوالدين وحقوق الأولاد مكفولة في هذه الوصايا. ثم حقوق المجتمع في المعاملات في الأقوال وفي الأفعال، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط في البيع والشراء والميزان المعاملات. ولما أنا أبيع بالعدل والحق واشتري بالعدل والحق، هو ذا المجتمع اللي فيه قيمة تضمن معاملات على الاحترام المتبادل. وده بيسموه من جهة تانية الحفاظ على النظام الاقتصادي في المجتمع. البيع والشراء هو الاقتصاد، هو المال، فلو قام على الحق والعدل يقبل المعاملات فيها في احترام، والاقتصاد مأمون ومضمون، ما فيش تلصص ولا سرقة ولا نهب. وجاء الحفاظ على الأعراض، الحفاظ على الدم، والحفاظ على الأموال، والحفاظ على الأعراض. جاء حقوق الإنسان، حفاظ على الإنسان في نفسه في دمه، والحقوق على الأموال، الحفاظ على الأموال والأعراض. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لو حفظت الدماء وحفظت الأموال وحفظت الأعراض، هو ده المجتمع الحلو الكويس، هو ده المجتمع المرغوب اللي فيه أمان وفيه استقرار وفيه راحة. وإذا كانت هذه وصايا، وصايا الله، لكن الآيات ما قالتش إنها وصايا الله، قالت وصايا إيه؟ وصاكم به ربكم، وصاكم ربكم، كان يقول وصاكم الله، وفيه وصايا عن الله، لكن وصاكم ربكم عشان تستشعر أن الرب الذي تكفل بخلقك ورزقك والعناية بك والاهتمام بك هو اللي عمل لك الوصايا دي، يبقى بيحبك عشان كده عمل لك الكلام، لأنه ربك، لأن رب الأسرة بيحبها ويهتم بها ويعتني بها، ورب البيت ورب المكان. فلله المثل الأعلى، ذلكم وصاكم به ربكم. يبقى الله ربنا، وفي الأول قال الأكل ما حرم عليكم ربكم، يبقى وصايا من الرب الكريم الرؤوف الرحيم. واللي يدلك لأنه كريم ورؤوف رحيم أنه نزل هذه الآيات عشان يبين الطريق وحذر من المخالفة عشان كل واحد يخطي استعداده. وفي نفس الوقت قال لك والله اللي بيعمل بيعمل لنفسه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة الأجزاء اللي مثلها. يبقى كريم ولا مش كريم، رحيم ولا مش رحيم. إذا أراد عبدي، الحديث الصحيح بخاري وغيره، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها، وإن عملها فاكتبوها واحدة، وإن أراد أن يعمل حسنة فاكتبوها عشرة، فإن لم يعملوها فإن لم يعملها اكتبوها حسنة، حتى ما دام نوى اكتبوها لحسنة، فإن عملها عشرة إلى 700 ضعف. رب كريم، لكن هذا الرب الكريم وبيوصيني بلفظ ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به. يبقى وصاكم الوصية معناها اهتمام وعناية، اهتمام من اللي بيوصي، لأن اللي بيوصي واحد دائما بيبقى ايه خايف عليه ومهتم بيه، واهتمام بالموصى به يعني الوصية معناها انت محتاج لها. انا لما بوصي واحد بخاف عليه، لما بوصي واحد بوصي بحاجة ايه تهمه وتنفعه. فربنا بيقول انا ربكم وانا اوصيكم، والوصية معناها شيء مهم، يبقى توصية اهتمام من الله، توصية لأن الموضوع مهم، توصية لأن أنت يهمك هذا الموضوع وتنتفع به. وصايا عشر جاءت في هذا الكلام. ثم هذه الوصايا بدأت بأهم ما ينبغي أن تبنى عليه الحياة، ألا تشركوا به شيئا، توحيد الله والعقيدة في أن الله واحد هو أساس كل خير، لأن الشرك هو أساس الضلال والضياع وضاعت الدنيا والآخرة بمن أشرك. يبقى بدأت بتوحيد الله، وذكرت أنه الرب، وذكرت أنها وصايا، وهذه المقومات الحياة التي تستقيم بها، وختمت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبعدين عشان يعني تقول لي السورة دي يعني بس السورة دي اللي مهمة ولا غيرها؟ لا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بعد نتكلم عن كتاب موسى والكتب السابقة، ثم أتينا موسى الكتاب، ثم هنا مش معناها بالترتيب القرآن وبعدين ثم موسى، لا، ثم يعني احنا احسننا اليكم وعلمناكم وبعدين احنا بنخبركم ثم نخبركم باننا اتينا موسى الكتاب. وبعدين وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه، مبارك مبارك مبارك في مصدره، مبارك في كلماته، مبارك في مضمونه، مبارك في غايته وهدفه. القران كتاب مبارك لانه صدر عن الله، كتاب مبارك لأن كلماته وألفاظه كلها حكمة وكلها روعة وكلها جمال وكلها أداء، تسمع تستريح وتشعر بجمال الكلام. مبارك في مضمونه لأنه تضمن السعادة والأمن، والأمن قلنا للفرد وللأسرة وللأب وللابن وللمجتمع وللبيع وللشراء وللسوق، الاقتصاد، للعلاقات الاجتماعية، علاقات اجتماعية في المجتمع، علاقات مالية في المجتمع، علاقات مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فلما تضمن هذا فهو كتاب مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. رحمة في الدنيا الناس مستقرة، ما هو المشكلة أن الناس لما تركوا هذا الكتاب يعني حصل التشتت وحصل التفكك وحصل الضغينة وحصل التحاسد وحصل الشرذمة وحصل الضياع، أن الأمة أصبحت في هوان وفي مذلة وفي صغار، والأمم كلها بتحقرها ولا تحترمها. ولذلك الذي يصرف الناس عن هذا الكتاب أظلم الناس، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنه. والآية جت في هذه الآيات، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني أهملها وأعرض عنها ولم يعمل بها، أو صدف عنها صد عنها الناس. الذي يصرف الناس أو ينصرف هو عن هذه الآيات أشد الناس ظلما. ليس على الأرض أظلم من إنسان يعتقد أنه لا يحتاج إلى هذا القرآن، أو يصرف الناس يقول لا يهم أن يعمل بهذا القرآن. ظلم نفسه وظلم المجتمع، ولذلك حسابه أشد ما يكون والعياذ بالله. ثم جاءت الآيات لتؤكد هذه الحقائق بكلمات واضحة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قل دي جت في سورة الأنعام 32 مرة، وجت في القرآن 280 مرة. قل معناها إيه؟ بلغ بلغ بلغ بلغ، عشان يعني أنت مسؤوليتك البلاغ، وعشان اللي بيسمع ما يقولش ده مزاج محمد وكلام محمد ورأي محمد وهوى محمد، لكنه مرسل من قبل الله. قل 32 مرة في هذه السورة و 280 مرة في القرآن. قل قل إنني هداني ربي، بمعنى أنه هو يخاطب المشركين، يخاطب المعترضين، يخاطب الذين ينصرفون عن الكتاب أو يصرفون الناس عن الكتاب في كل زمان. النبي يؤكد أنه على الحق الثابت، وأنه متمسك به، وأنه في ثقة في أن هذا الطريق هو طريق الخير له وللأمة وللبشرية كلها وللعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ثابتا قيما فيه الخير كله، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دائما نذكرهم بملة إبراهيم، لأن اللي كانوا بيعبدوا الأصنام بيقول إحنا أولاد إبراهيم، واليهود بيقول إحنا تبع إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم، وإحنا تبع موسى وموسى تبع يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم. فاليهود والنصارى يقول إحنا تبع إبراهيم، والمشركين عباد الأصنام يقول إحنا تبع إبراهيم. والقرآن قرر هذه الحق وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليقول إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. ثم يقرر مبدأه في الحياة الذي لا بد أن يتخذ ويقتدى به فيه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل واحد مسؤول عن نفسه. يبقى أنا لن أتخذ إلا طريق الله سبحانه وتعالى الذي هو ربي وربكم والذي خلق السماوات والأرض، وأنا مش مسؤول عنكم وأنتم لن تسألوا عني. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل مسؤول عن نفسه. فقد بلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وأصلحنا بالقرآن. اللهم أصلح أمة محمد بالقرآن. اللهم رد أمة محمد إلى كتابها ردا جميلا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. الله أعلم. بارك الله فيك.